في مطر في جدة؟ مو كتير، لكن في مطر في الطائف في الجبال. الجبال طبعا، السعودية ما هي كلها صحراء وشواطئ. الأجانب دائما يظنوا أنها عبارة عن صحراء ورمل ووحات ونخل. هذا صحيح، لكن في كمان أنهار ومناطق زراعية.